السلام عليكم. اليوم القصة عن شاب من أهل ود مدني في السودان، واسمع هالقصة واستمتع بالأحداث. عبد القادر حسونة شاب في أول ثلاثينات، أبوه توفى وترك على عبد القادر مسؤولية رعاية أخوانه الصغار ووالدته، لكن ما شاء الله ورث من أبوه ثروة كبيرة، مزارع ومصانع لصناعة الطوب، وكان العمل أصلا في عهد أبوه مزدهر وما شاء الله الخير واجد. لكن المسؤولية أصبحت ثقيلة على عبد القادر، يعني لازم يتابع بشكل جيد أعمال أبوه ويصرف على أخوانه ويكون بمثابة أبوهم، يتحمل مشاكلهم وهمومهم وحزانهم وفرحهم وكذلك والدته. وفعلا كان عبد القادر على قدر من المسؤولية، شاب ولا أروع، وهو شاب وسيم عنده وسامة، وسامة الرجولة، ما هي وسامة اللي الفافي، لا لا، شاب تشوفه تحترمه، هيبة، أخلاق، ابتسامة، كلام حلو، مؤدب، يساعد الناس، يتعامل بشكل جيد جدا مع الشغيلة اللي معاه، فكان رجل يعتمد عليه، الكل يحب عبد القادر، أهله وجماعته والحارة والناس كلها، اللي يسمع عبد القادر يعرفه رجل ماخذ صفة الكرم والطيبة والأخلاق من أبوه الله يرحمه. المهم عبد القادر انشغل بهالدنيا، مشاغل كثيرة، مزارع ومصانع ومشاكل أخوانه ووالدته، ورايح راد رايح راد، ومشت فيه الدنيا ولا هو حاس، لين وصل عمره 36 ولا فكر في يوم من الأيام أنه يأسس أسرة أو يتزوج أو لا، ما جاء في باله إلا ذاك اليوم رايح إلى إدارة الضمان الاجتماعي، عنده معاملة هناك وكذا. أول ما دخل وتلقاها الموظفة صاحبة الابتسامة الخيالية، خالدة عباس. خالدة شلون أوصفها لكم؟ أقول لكم صاحبة البشرة البرونزية المخلوطة باللون المشمشي على برتغالي، خليط من زيت الزيتون وجوز الهند والجزر، رائحة الأصالة ورائحة الخريف، البنت في قمة الجمال، العين، الخشم، الطول، الجسد، الأسلوب، الصوت، كافي الصوت، بنت إذا سولفت كأنها تغرد. عبد القادر هذا اللي أشغلت الدنيا، أول ما شاف خالدة خفق قلبه، قالت له تفضل. قال لها والله أنا نسيت أنا جاي لشنو يعني بالضبط، وسكت شوي وفكر. التفتت عليه مرة ثانية قالت له تفضل، لك بالحشة منزل الشيوخ، قصدي تفضل يا ابن الحلال، إيش عندك؟ آمر. قال والله لا، خلاص ما بشي، مشكور، يعطيك العافية، وطلع داخ. قال شنو هذا؟ أنا إيش جابني؟ تعوذ من الشيطان، هو ولد محترم جدا وما عنده لكن النظرة الأولى له صراحة حقه، النظرة الأولى ومو مقصودة، لكن هالنظرة الأولى اللي لعبت بحسبته. رجع للبيت وهو يفكر، قال الله، أول مرة أعرف إن عندي قلب، أول مرة يعني أتأكد إن أنا عندي مشاعر فعلا من شفت هالبنت. سبحان الله، أذواق، يعني يمكن احد ثاني شافها ما حس بالاحساس اللي شافه عبد القادر، لكن يمكن نصيبه. فكر فكر فكر، ولانه انسان محترم قال المره الثانيه راح اروح لها بس علشان اتاكد اذا هي متزوجه، اذا هي مرتبطه، مخطوبه، شيء مني منك يعني. اليوم الثاني ما صدق يطلع عليه النهار ويطير، وقف عند إدارة الضمان الاجتماعي حتى قبل يوصل موظفين، بس ينتظر خالدة وهي جاية. ولا هالبنت بهاللبس المحتشم، لكن شنو، عروسة. صباح الخير. صباح الخير. تفضل أخوي آمر. قال الله يخليك، كان عندي سؤال ولا تفهميني غلط. قالت تفضل. قال الأخت مخطوبة متزوجة ولا؟ استغربت، شنو السؤال هذا؟ لو سمحت احترم نفسك، ليش تسأل عن خصوصياتي؟ قال والله قصدي شريف، وأنا ما أبي بس أعرف فقط إذا أنت مرتبطة ولا لا، وأنا مستعد أروح أتقدم وأتعرف يعني مع على أهلك وأعرفهم نفسي. ابتسمت البنت ونزلت رأسها ما هي عارفه ايش ترد عليه. قالت لا والله انا لاني مخطوبه ولا متزوجه. قال زين، ممكن طلب ثاني بسيط؟ قالت لي تفضل، ممكن تعطيني بس العنوان وعلشان يعني ادخل البيت من بابه. قالت لي تفضل، هذا عنوان وحياك الله، يلا توكل على الله، حياك الله، مع السلامه. مع السلامه. البنت يعني ما عندها بس نشب لها. واليوم الثاني ولا هو مسي عليهم في البيت ويقابل أبو خالدة. طبعا خالدة الوضع الاجتماعي، أمها وأبوها عايشين، عندها 2 أخوان شباب، واحد دكتور والثاني مهندس، وعندها 2 موظفات، واحدة فيهم موجهة تربوية. المهم يقابل أبو خالد ويعرفه على نفسه، وأنا أبوي فلان فلان الله يرحمه، وأنا اللي شايل مسؤولية البيت، والحمد لله عندي خير من رب العالمين، وأنا عندي شهادة، متعلم، مثقف، وأموري طيبة، وروح أسأل عني يا عمي. قال إن شاء الله. من وين أنت عرفت خالدة؟ قال والله يا عمي ما عرفتها، أنا شفتها في دوامها وأنا كنت رايح يعني أنجز معاملة، وأعجبت في البنت، وأنا أبدا ما صار بيني وبينها أي كلام، فقط أخذت العنوان. قال له ماشي، إحنا إن شاء الله أسبوع أسبوعين ونرد عليك. مع السلامة. مع السلامة. ويسأل أبو خالد عن عبد القادر. عبد القادر حسونة ونعم الرجل، ومن عائلة جدا محترمة، وفعلا من عائلة ثرية، وناس أبدا ما عندهم مشاكل، أهل خير، أهل طيب وكرم وأجاويد المهم بعد 2 أسبوع ويبلغون أن احنا موافقين. طبعا أخذ موافقة خالدة. خالدة ايش قالت؟ قالت والله يا يبا، أنا صحيح أن عمري الآن 26 وداخل على 27، لكن أنا أحب أن يكون بيننا فترة خطوبة، فإذا هو موافق أنا لازم تكون فترة الخطوبة مو أقل من 6 أشهر علشان أعرف الرجال عدل ويعرفني عدل، وما راح يكون بيننا يعني علاقة يعني جدا عميقة لا، لكن أبي أعرفه، أبي أعرف أسلوبه، أخلاقه، وترى كلامها جدا جدا منطقي. وعلى فكرة الخطوبة هي كتب كتاب بالنسبة لهم يعني، وهذه أفضل طريقة بين أي شخصين يحاولون أن يرتبطون، تكون في فترة كتب الكتاب، أو إحنا نسميها الملكة، في ناس نسميها خطوبة، يعني قبل اللي هو الفرح والزواج والدخلة. ليش؟ ترى الواحد مستحيل يعرف الشخص اللي أمامه من أول جلسة ولا جلستين ولا من أول شهر شهرين بصراحة، خصوصا أن هذه المرأة وهذا الرجل راح يعيشون مع بعض طول العمر ويكونون أسرة، وإن شاء الله يكون عندهم أولاد وأحفاد فلازم يكون في قناعة من الشخصين، لأن كثير منهم يمثل أنه طيب، يمسك أعصابه شهر، يتحمل شهر شهرين، يحاول أنه ما يظهر عيوبه، لكن لما تكون فترة 6 أشهر من التعامل وكذا، وأكيد راح يتخللها يعني أكثر من يعني موقف، راح يثبت مدى أن هذا يصلح أن يكون كزوج، أو أن هذه المرأة تصلح أنها تكون زوجة. في بعضهم عصبي، في بعضهم مجنون، في بعضهم رقلة، في بعضهم خبل، فلازم تكون فترة ملكة هذه أو فترة التعارف قبل لا يكون الفرح، وبعدين نقعد نراكض بالمحاكم. المهم قال هي بحاضر، بلغ عبد القادر. قال عبد القادر بالعكس يا عمي، اللي تبيه خالد أنا حاضر، واكتبوا الكتاب، وإن شاء الله الزفاف يكون بعد 6 أشهر يعني يرتبوا له موعد. خلال هالفترة عبد القادر كل يوم عن الثاني يتعلق بخالده، يكتشف أنها كل يوم تحلو بعينه، أخلاق، أدب، سوالف حلوة، خجل، جمال، كل لون تلبسه يطلع أحلى من الثاني. الولد استخف، صارت الحياة عنده حياة جميلة وردية. في الصيف يحس براد، ترى الحب في الله العظيم يخربط عدادات الإنسان. إذا الإنسان يحب حب نظيف طبعا، يصبح عنده الشتاء دافي والصيف براد، ووقت الغبار يحس ان الجو صافي، سبحان الله. المهم فكان يبدع في عمله، وكان يشتغل بذمة وضمير، واللي يشوفه دائما يبتسم ويضحك ورايح وراد، وحياته جميلة جدا، ما يقصر مع لا، صار أكرم من أول. الكل لاحظ عليه ان هذه فال خير عليه، اللي هي البنت خالده، وخالده كذلك حبته، حست ان هذا رجل وداخله انسان ابيض قلب ولا اروع هالولد هذا عبد القادر. شهر شهرين ثلاث، خلاص الانسان ما يقدر انه يمسك نفسه أكثر من 3 أشهر، خصوصا إذا في عنده بعض العيوب أو السلبيات، يعني أسلوبه أو كلامه أو تفكيره أو كذا. وهذا فعلا اللي اكتشفته خالده، أن عبد القادر متسلط بشكل غريب، الغيرة عنده مبالغ فيها جدا، الشخص يحب التملك. هل تجارة أبوه مثلا وأنه ورث الممتلكات وكذا، يحس أن كل شيء يجب أن يكون تحت سلطته ولا لا؟ البنت بدأت تحس أن عبد القادر كأنه يحاول يمتلكها، يغار عليها حتى من المراجعين اللي يدخلون عندها في الضمان الاجتماعي، صار يراقب ويجي ويزور ويكثر زياراتها في دوامها، في طلعتها لين توصل البيت وهي رادة، لما يكون عندها زيارة أو عائلة أحد يزورهم. لا، بدأ يفتح بعض المشاكل والزعل ويتضايق، يقول لها هذا اللي سويتيه غلط، ليش تسلمين على مثلا قريبك، ليش تسلمين على كذا. بدأ تكبر عندها المسألة هذه، وأثناء علاقته معاها اشترى لها أرض، موقع مميز جدا في ود مدني، وبنى لها فيلا على حسب المواصفات والتصميم اللي وافقت عليه خالده. قال هذا بيتك اللي تبينه أسوي لك، تبيني حطتش المطبخ مثلا 40-50 متر والعرض 10-20، تبين أسوي لك مسبح، تبين صالة كبيرة، تبين أسوي لك أدوار، الغرفة شو شكلها، أسوي لك بلكونة، يعني اللي تبي. وهي فعلا كانت مبسوطة، هذا يعني بيت العمر وكذا، تخطط وياه يعني، وهو عنده خير فيصمم لها يعني شنو تبي. هي خالدة يتنفذ، وصار يغرقها بالهدايا، كل ما يزور بيت أهلها يشتري لها إيه ذهب، ويشتري لها اكسسوارات وغيرها من الهدايا، ويشتري حق أهلها هدايا. كل ما جاب له خروف، كل ما جاب له فواكه، جاب يعني ما هو يعني التموين، يسمونه التموين أو إحنا أو المونة. كل ما جاء لازم شايل بيده شيء. الولد كريم زيادة على اللزوم، لكن اتضح بعدين ان هذا كل اللي كان يسويه عبد القادر في محاولة لتملك خالدة واهلها. قام يضايقها ويسكر عليها، ولا مو عاجبني لبسك، مو عاجبني كذا، دوامك هذا لازم تقدمين استقالتك وتقعدين في البيت، ما له داعي تتوظفين، انا اعطيك الفلوس، كم يعطونك راتب انا اعطيك اياه، خليك قاعده، ما ادري شنو. وقام يفتعل المشاكل اكثر واكثر الى ان وصل فيها الحال، طقت شبده، قالت الحين فتره تعارف وكل هذا، هذا لو اتزوجه قسم بالله يسجنني في البيت، يمكن الحين مستحي من اهلي لاني انا عايش عندهم، لكن لو أكون عنده في البيت ورب الكعبة هذا ما يخليني حتى أشوف الشمس. فقامت تخاف منه ودقق أكثر، طالع فعلا الولد ما أدري يعني شنو ضرب مخه وصار بهالحالة، وصار تفكيره كله في خالده، وين راحت، وين جت، وين كذا، وين كذا، وين كذا، الليل مع نهار وهو يطارد فيها. لين ذاك اليوم مسكت أبوها وقالت له يا يبا أنا والله ما أدري شو أقول لك، بس يا يبا والله العظيم إني خايفة من عبد القادر. قالها ليش؟ قالت يا يبا عبد القادر له شخصيتين، الشخصية الحبوب والكريم والروعة واللي يبتسم واللي يضحك، وهذا قدامكم، لكن من وراكم شخص متسلط، متملك، مهيمن، عصبي، و24 ساعة أشوفه يراقبني ويركض وراي. يا يبا هذا أقسم بالله إذا تزوجته والله العظيم ليسجني في البيت، أنا ما أبيها يا يبا، الله يخليك، وأنا استخرت أكثر من مرة، وأنا فكرت أكثر من مرة، يا يبا الله يخليك أنا ما أبيها الرجال. يا بنتي حرام عليك، والله خوش ولد. قالت لا أنا أقول لك محترم وخوش ولد، لكن ما يصلح زوج يا يبا، هالنوع هذا أنا أعرفه، وأنا كثير سمعت قصص من هالسوالف، يا يبا هذا والله راح يعذبني وكذا. حاولوا فيها، قالوا لا ما يخالف، اهدي شوي، يمكن يبيلك يعني تفكرين عدل، وإحنا نكلمه شوي، خليه يبتعد عنك ونحاول ننصحه. وفعلا مسك عبد القادر، يا عبد القادر ما يصير، يعني هي عندنا وانت بكرة أخاف توديها عندك في البيت، ما تخليها تزورنا، ما تخليها تزور خواتها، ما تخليها، ليش ترى انت مو شاريها على فكرة، يعني احنا مزوجينك بنتنا، يعني مو دافع لنا فلوس عشان نبيعها بيع احنا، فلا يروح تفكيرك غلط، وانت يمكن يعني هذا بداية حياة، يمكن مالك خبر بهالامور. انا قاعد اعلمك يا ولدي، ترى اللي قاعد تسوي هذا يكره البنت فيك، ما يحببها فيك. لا يا عمي والله غلطانة، هي كذا. قال أبي منك بس الفترة هذا تبتعد عنها شوي، خلها تهدى وتفكر عدلا، البنت صراحة يعني هي تفكر بالانفصال وما تبيك. لا يا عمي لا وكذا، الله يخليك. قال خلاص، عطها 2-3 أسابيع خلها تفكر. قال إن شاء الله. راح من عنده ثاني يوم جايهم، عمي الله يخليك خليني أكلمها وصدقني راح أقنعها. قال لي يا ابن الحلال أقول لك عطنا 2 أسابيع، لا تخليها تشوفك ولا تسمع صوتك، وخلها تفكر بالقرار اللي هي تقتنع فيه. خلاص يا ولدي ان شاء الله عمي راح. ثاني يوم جايم، يا عمي صدقني يا عمي ترى هذا دلع بنات، ويا عمي لا تسمع لها. قال والله العظيم انا ما الومها، طلع كلامها صحيح، انت مو صاحي، انت ايش فيك يا عبد القادر؟ خلاص يا ولدي لا تجننا، لا تقعد تكبر السوالف، وروح لهلك وصير خير ان شاء الله. راح يومين ثلاثه ولا جايب امه وجايب اخوانه وخواته عشان يقنعونها. لا حول ولا قوه الا بالله، هذا مو صاحي، هذا يا ابن الحلال ايش فيك انت؟ هذا تقول له ابوها شفت يا يبا ايش قلت لك، انا ما قلت لك ان عبد القادر في شيء يدققون فيه؟ كان يسال للابو عن عبد القادر، قالوا لا زين بس الولد بحياته يعني ما حب، ويمكن يعني فاهم الحب غلط، وفاهم ان موضوع الزواج غلط وكذا. اجل ايش فيه خانق البنت و24 ساعة تردي وراها وما عنده شغلة الا هي يلا ما يخالف. المهم بعد اسبوعين ثلاثة البنت قالت والله العظيم يا يبا ما ارجع له لو انك تقطعني، الله يخليك خله يحل عني ويشوف بنت ثانية والله يسهل عليه، وانا ما ابي منه شيء، وهداياه خله ياخذها، واللي اعطاني اياه كله برجع له، ما ابي منه شيء، انا ما ابي واحد غني يجنني، ابي فقير بس ويسعدني، ما عندي مشكلة بس خله يحل عني. الأبو مسك عبد القادر، يا ولدي والله مالك نصيب، وخلاص يعني خلنا نفسخ الخطوبة والله يسهل عليك وتلقى إن شاء الله أفضل من خالد. من لا يا عمي لا، بعد الحب اللي صار بينه وتعلقت فيها، وأنا بنيت فيلا كاملة علشانه، وأنا كذا وكذا، وحياتي وتخطيط المستقبل وما. قال لي يا ولدي ما صار شيء، ما صار شيء، هذا أنت باجتهاد من عندك اللي قاعد تسويه، وبعدين ما خذينا منك شيء، وبيتك عندك وحلالك عندك، وراح نعطيك كل اللي دفعته، ما عندنا مشكله. قال لا الموضوع مو موضوع فلوس، موضوع قلبي، قلبي شو اسوي فيه؟ قلبك؟ قال لي شو اسوي فيه؟ والله يا ولدي ما شيء اقول لك، ترى يعني ترى مو انت اول واحد ولا اخر واحد يحب الدنيا، وبعدين اللي خلق خالده خلق ألف خالده، وهذا كلامه صحيح، والله خلق أحلى منها وأحسن منها، لكن أنت معطي زوم على خالتها، لو أنك شوي ترجع ورا خطوتين وطالع الصندوق من الخارج راح تلقى أنك أنت تفكيرك غلط، وأنه فعلا في أكثر من بنت وأحسن منها وكذا. وهذه المشكلة اللي حاصلة هاليومين، كل واحد حب واحدة ورفضتها راح ذبحها، سامعين أنتم القصص. المهم الله يخليك يا عمي الله يخليك، قال لا والله يا ولدي، قال لا انا ما راح افسخ الخطوبه وانا مستمر وان شاء الله راح اقنعها وكذا. قال لا لو سمحت توكل على اطلع برا البيت. طلع ايش سوى؟ اقول لك ما ييأس هذا عبد القادر، عبد القادر قلب الدنيا قلاب، ما خلى شيخ يعني شيخ عشيره، ما خلى كباريه المنطقه، ما خلى احد له يعني مكان أو قدر عند أبو خالد إلا جابه. قال يبا مو بيدي البنت، ما تبيه، أنا مالي شغل، أنا بالعكس ودي بنتي تتزوج والله يستر عليها وتروح بيت زوجها، لكن البنت ما هي مقتنعة فيها أبدا، ما تبي. تذكر عبد القادر إن خالد عندها صديقتها الروح بالروح اسمها اعتدال، اعتدال أحمد، تذكرها من كثر ما طيح الميانة مع خالدة، البنت افتحت له قلبها وسولفت عندي صديقتي هذه الروح بالروح اللي هي اعتدال اللي بيته مكان الفلاني وكذا، فهو عارفها هذيك اعتدال، فعلا هذه الصديقة المقربة من خالدة. لكن سؤال في البنات تعرفونها، البنت فيها غيرة من خالدة، إن شو خذت واحد مثل عبد القادر وسيم وفلوس وكذا ومرهي عليها بهالهدايا وباني لها فيلا، وهذه كانت توريها الصور والهدايا والذهب وكذا، فهذيك من جنة اعتدال، أنا ليش حظي كذي يعني؟ ليش ما مر علي يعني دوامي شافني. المهم ويقوم عبد القادر ويتواصل مع اعتدال جنت استانست. يا هلا بعبد القادر، يا مرحبا، شلونك شلخبر؟ قال الاعتدال الله يخلي جانا بعد ما سكرت كل الابواب وبتشي ما عندي بعد الله عز وجل الا انت الوحيده اللي راح تحلي مشكلتي. قالت ليش صاير؟ قالها خالدة ما تبيني، وانا جبت واسطات وكلمت الناس والعالم وابوها وكذا، وهي مصممة على فسخ الخطوبة. الله يخليك ابيك يعني تدخلين في الموضوع وتكلمينها انها يعني خلاص ترجع واللي تبي اسوي لها وكذا. قالت له والله يا عبد القادر انت انسان جدا محترم وانسان خلوق، وأنا مستغربة منك، يعني أنت حيل تحب خالدة بهالشكل. الكل لاحظ، الكل يعني زميلاته وصديقاته والحارة وأهلها ليش؟ قال أنا أحب أموت فيها، أنا مستعد أضحي بحياتي عشانها وكذا. قالت له أنت تدري شو مشكلتك؟ مشكلتك أنك مو منتبه على الشخص اللي يحبك فعلا. قال ها؟ قال دور حواليك يمكن تعرف الشخص اللي يحبك فعلا بدل خالدة. قال شنو؟ ما فهمت. قالت يعني كلك نظر، يعني ما في وحدة مثلا يعني حولك الحين. قال لا يعني لا أنا أحب خالدة. قالت أنت ما تفهم، يعني ترى أنا من شفتك معاه وأنا كنت ميتة قهر وأنا أحبك وأنا كذا. قال ايش؟ قال اعتدال، احترمي نفسك لا قسما بالله ما تشوفين شيء يسرج وكذا. أنا جايك علشان تصلحين الأمر بيني وبين خالدة، أنا ما أفرط خالدة ألف وحدة مثلك. قالت ها ماشي، يعني أنت أنا مو عاجبتك. قال لا أبدا مو عاجبتني، وخالدة هذه أنا أحبها وإن شاء الله راح أتزوجها وأعيش معاها طول العمر وكذا. وهو بعد خاف إن هذه مكيدة، احذر المصيدة يا أبو طلال، يا عبد القادر، يمكن دازتها خالدة تبي تشوفه. قال لا، هذا خاف إن توصل له الكلام. قال لا أنا أحب خالدة، أنا جايج عشان تساعديني. تبي تساعديني ولا لا؟ قالت لا لا لا خلاص أنا بساعدك، والله العظيم بساعدك، بس على فكرة راح تكتشف بعدين اني انا كنت صافطت لك وان انا اوي لك. قال شلون يعني؟ قالت يعني سلم عليك هشام الكارب. قال منو؟ قالت هشام الكارب. قال منو هشام الكارب؟ قالت ما تعرف هشام الكارب؟ هشام الكارب الولد اللي في الحارة الفلانية، وهذا هشام مشهور أصيع واحد يمكن في ود مدني، ولد كله حركات ومهد شو زير نساء وراعي سوالف وسيارات وموات الأرض مشايلته ومشهور. قال هشام هذا اللي يقولون عنك؟ قالت إيه هذا، إيه نعم هذا خالدة تحبه. قال شنو؟ خالدة تحبه؟ قالت إيه نعم، وانت المية تجري من تحت رجليك وانت ما تدري شو صار، ذابح نفسك وهدائي وحالتك حالة، يبقى خالتة تحب هشام وانت اصلا مجرد جسر، يعني تستفيد من ثروتك وفلوسك وكذا وبعدين تتركك، يمكن تتزوجك وهي الى الان تحب هشام، يعني انت صاحب الفلوس وهذاك صاحب القلب. يعني إن جن عبد، طبعا الكلام مو صحيح ومحشومة خالدة، بس هذه الكلبة اعتدال تبي تنتقم منه ليش رفضها وميت قهر وتبي تخرب على صديقتها، ولقيت فرصة حطتها براس هشام لأنه مشهور معروف جدا يعني هشام هذا. المهم هذا عبد القادر يوم سمع الكلام، لا وشلون وانا اقول ليش فجأة تغيرت علي وفجأة صارت ما تبيني وانا ما قصرت معاه، لو واحدة ثانية كان حبة رجولي وكذا، انا لازم اشوفها واخذ منها الاعتراف بنفسها. قال ابي تساعديني وانا مستعد اعطيك اللي تبينه، يعني عط مبلغ بس أبيك تنظمين لي أو ترتبين لقاء بيني وبين خالدة. ماني قادر أصيدها، في الدوام تطردني، في بيتهم أبوها يطردني والعالم وكذا. قالت حاضر، عشان عيونك بس، عشان تعرف إن مهما قسيت علي أنا راح أكون واقفة جنبك. قال أكلة تبنزل لها طرق على عينك، يلا روحنا رتبي لله. قال حاضر. ذاك اليوم وتروح اعتدال إلى بيت خالدة. خالدة كانت توها جاية من الدوام، واعتدال جايتها بتاكسي، وقالت حق صاحب التاكسي انتظر راح أرجع معك الحين. طقت الباب، ضربت الباب على خالدة، فتحت والدة خالدة. والدة خالدة تكره اعتدال، ما هي مرتاحت لها أبدا من زمان، لكن خالدة تقول مسكينة وعلى نياتها وحبوبة يا يما وحرام عليك ظلمتيها وما أدري شنو. المهم يوم افتحت أم خالدة الباب، ولا هذه اعتدال عند الباب؟ قالت لها نعم. قالت لها خالدة موجودة؟ قالت نعم، توها واصلة من الدوام وتعبانة وتبي تسبح وتغدى وتنام وكذا. قالت لا بس أبي أكلمها شوية. قالت يلا تفضلي. دخلت والتقت في خالدة. يا هلا خالدة، شلون؟ خالدة حبوبة، أقول لكم ما أترد أحد. هلا هلا اعتدال. قالت لها الله يخليك، أبيك تساعديني، عندي شغلة في البيت تكفين وما أدري شنو، أرجوك ضروري. قالت الحين أنا والله تعبانة توني جاي من دوام. قالت ما يخالف الله يخليك وكذا. سمعت أم خالدة قالت لا يا اعتدال، البنت تعبانة وتوا جاية وكذا. خالدة بعد ما تبي تكسر صديقتها وشافت أمها بعد خافت زفة، قالت لي ما لا لا لا ما راح أطول، خلاص الحين بروح وياها وما راح أطول، وهي تقول التاكسي واقف عند الباب فبروح شوي بسرعة وأجي. قالت يا بنتي ما لا داعي تروحين، والحين تو جاي من دوام وظهر. قالت ما يخالف يما والله ما راح أطول، هذا بيته ترى مو بعيد يعني. قالت يلا ماشي، وتركب خالدة مع اعتدال ويروحون إلى بيت اعتدال. بيت اعتدال ما فيه إلا والدتها، ومن ينتظرها في الصالة في الاستقبال؟ عبد القادر. دخلت خالدة ومعها اعتدال، وخالدة إلى الآن ما هي فاهمة هي شنو تبي فيها، يعني تساعدها بشنو داخل البيت؟ ما هي فاهمة، بس مستحيل أنها تفكر أو يجي في بالها أن اعتدال مرتبها الأمر عشان عبد القادر عندهم في البيت. ما يجي في بالها وش جاب عبد القادر حق اعتدال داخل البيت. يوم دخلت إلى الصالة وتنصدم أن عبد القادر موجود. قالت له أنت كل مكان أروح ألقاك موجود فيه، أنت شنو يا أخي ما تفهم وما تشوف؟ قال له اهدي شوية بكلمك، اهدي شوية وكذا. اعتدال قالت أنا بأترككم بروح الحوش، والدتي قاعد تطبخ ومسوي الغداء يعني، وأخليكم على راحتكم. قلتهم وراحت، خلاص خذت اللي تبيه. وهذا مشك، الله يخليك يا خالدة، والله أحبك أبو سيدك أبو سرجولك، أنا ما أقدر أعيش من غيرك والله، ما أقدر أتنفس ما أقدر أتنفس. قالت له كذاب، أنت كذاب، أنت مو صاح، أنت مجنون، أنا ما أقدر أعيش مع واحد مثلك مهووس بالتسلط وكذا، أنت ذبحتني والله العظيم، أنت وصلت حقه يعني حتى اعتدال وصلت له، يعني أنت مستحيل راح تتركني أعيش بحياة سعيدة وكذا. يا بنت الحلال يا. قالت له أبد أنا ما أبي. طبعا اعتدال وامها بالحوش يطبخون الغداء ويسمعون. أم اعتدال قالت لها يا بنتي إيش جابت لنا الموسيقى؟ قالت يا يمها ما أعطيني فلوس بس علشان أجيب خطيبته عشان يتفق وياها، عادي أنا استفيد هو يستفيد. قالت يلا ماشي شوي، ولا طالع عبد القادر من الصالة زعلان. زافته خالدة وقالت له ما أبيك والله، لو تنطبق السم على الأرض، لو آخر رجل في العالم ما يبقى إلا قرد راح تزوج القرد، أنت ما راح تزوجك. طلع من الصالة زعلان، مر على الحوش شاف أم اعتدال واعتدال قاعد يطبخون كذا، وفي جنبهم سكين أدوات كان ياخذ السكين. جاء في باله فكرة أنه يهددها يخوفها، إذا ما ينفع معها الطيب بالقوة ويدخل عليها مرة ثانية، تبيني أقتلك الحين، تبيني أقتلك ورايحك من هالدنيا، تبيني أقتلك علشان تطلعين من راسي، تطلعين من تفكيري وكذا. قالت لي اقتلني يا ريت، والله اقتلني أحسن، ما هذا اللي ناقص، يعني غصب أتزوجك ولا تقتلني، لا اقتلني اقتلني وكذا. قال لا اقتلك واقتل نفسي بعد، مو بس اقتلك وريح العالم من شرنا وكذا، على الصوت وعلى الصياح وكذا. أم اعتدال تقول لها يا بنتي روحي شوفي لا يصيرون يسوون مشكلة ولا هذا ما سكين. قالت يا إما بس كذي يخوفها بس، خليهم ما لها شغل فيهم. المهم وهذول يصارخون يصارخون يصارخون، وفجأة ينفجر عبد القادر ويمسك خالد وطعن طعن طعن فيها لين طاحت بالأرض. البنت ما بقى منها شيء، البنت تزف وخلاص خلاص خلاص تبي تموت. راحت وراح الجمال كلها حسن ودلال. حسبي الله عليك يا عبد القادر، حسبي الله عليك. يوم شافها طاحت وبدأ يستوعب الجريمة اللي سواها، ويقوم ويطعن نفسه في بطنه، لكن شلون سحب السكين في بطنه السحب، وهذا ترى من أصعب حالات الانتحار، إن واحد يطعن نفسه بسكين. شلون يعني طعن نفسه وسحب السكين، لكن من حلاوة الروح يوم حس بالألم وقف ومسك الجرح اللي فيه وطلع من الصالة ومر عليهم في الحوش. يوم شافت أم اعتدال الدم بدأت تصرخ وتركض إلى داخل البيت، شافوا خالد وهي تتكئ على الدولاب تحاول توقف وكذا، وتسقط مرة ثانية على الأرض وتوفت. قامت تولول أم اعتدال وتصرخ بالشارع والتهمة والعالم، وشافوا عبد القادر هو طالع وحاط إيده على بطنه وكل الدم، ركب سيارته وطار. ويتجمعون العالم، ولا هذه جريمة، ويبلغون الشرطة ويرفعون جثة خالدة. وعلى طول قالت اعتدال وأمها أن هذا كان خطيبها موجود اللي هو عبد القادر يتفاهم معاها، ودروا العالم وانفضحت السالفة وحسبي الله عليك يا اعتدال الله لي وفقك. وأمها وأبوها، أم خالدة وأبوها وأخوانها الدكتور والمهندس وخواتها بكي ولطم وحزن شديد جدا على خالدة. وين راح عبد القادر؟ عبد القادر راح البيت، قال لما يما أنا راح أموت، وديني المستشفى. وينقلونه للمستشفى والأم تبكي وتلطم، ايش سويت يا ولدي؟ أنهيت حياتك وحياة البنت، حرام عليك اللي سويته. الله يلعن الحب، الله يقطع الحب اللي يخلي الواحد ما حتى ما يفكر بالآخرة، ما يفكر مصيره، يعني تطعن نفسك عشان تموت وتقتل بنت الناس. حسبي الله عليك يا ولدي. وتبكي عليه ويدخلون المستشفى، لكن قدروا يلحقون عليه في غرفة العمليات وسلموه إلى رجال الأمن بعد ما صحى من البنج، واعترف بالتفاصيل بالكامل. قالهم يبا أنا أحبها وكذا، والبنت تحب واحد اسمه هشام الكرب، وأنا انجنيت وكذا. جابوا حتى هشام الصايع هذا. قالوا له خالدة. قال خالدة شنو؟ قال شنو خالدة شنو؟ قال يعني أي خالدة فيهم؟ قال نعم. قال أنا أعرف وايد خالدة، يعني بس خالدة يعرف كذا واحدة، فما بالكم الأسماء الثانية؟ أقول لكم من سوينش مو طبيعي. فقال لهم أي خالدة فيهم؟ قالوا له خالدة. قال لا والله ما أعرفها هذه، شلون شكلها؟ أخاف كانت تعطيني اسم وهمي. قال شو فيك أنت من جنون؟ قال لي والله أتكلم جد أنا. يوم عطوه الصورة قال لا والله المرأة يا الله يسر عليها والله ما أعرفها ولا تعرفني، قسما بالله حرم عليكم ظالمين وكذا. يوم سألوا فعلا هشام هذا أصلا اشتخل في الموضوع، راح سألوا الغبي عبد القادر يا ابن حلال أنت هشام هذا منه، وين شايف أنت مع خطيبتك؟ قال لا أنا ما شفته. قالت الاعتدال، جابوا اعتدال. قالت أنا ما قلت له كذاب. شنو سأل عبد القادر ليش كذب؟ اعتداد تقول انت شنو ايه اللي قالت له كذا؟ اكتشفوا ان اعتدال ايه وراء اللعبة وان التنظيم كله من وراء راسه حسب يلا عليها. والام صارت تبكي امه خالدة قالت والله قلبي حاس وكنت احذر بنتي من صديقتها والله ما تسمع الكلام. ذاك صار اللي صار. في بداية الامر يعني بعد كم يوم وسووا العزاء وانتهى والناس حزنت وكل صديقات خالد واللي يعرفها ويعرفونها بنت ولا أروع وطيبة وحبوب وشون صار فيها كذي وحسبي الله على اللي حرف بينهم. لكن والد ووالدة خالدة كسرت خاطرهم أم عبد القادر اللي صارت تبكي عندهم في البيت وتبوس يدينهم ورجولهم. ولدي هذا والله العظيم زلة ويحب هالبنت وحصل اللي حصل والشيطان وكذا واللي تبونه وأنا حاضر وهذا أكبر إخوانه وشايلني وشايل إخوان الصغار الله يخليكم وكذا. أبو خالدة وأم خالدة قالوا والله العظيم عبد القادر ولد محترم وكان خدوم وكل ما يجي معاه والله هدية وذبيحة يعني كريم ومحترم. لكن البنت ما اقتنعت فيه والولد ما تحمل الرفض هذا وصار اللي صار. لكن هو في ذات الولد زين ما كان سيء لكن هذا قدر رب العالمين. فقال احنا ما عندنا مانع موافقين ان نتنازل عن هالقضية أو يطلع أخو خالدة الدكتور الطبيب. قال أقسم بالله إذا ما تم إعدام عبد القادر أنا راح أقتله بنفسي لو أرتكب جريمة وأدخل السجن عشان أقتله. أنتظره لين يخلص حكمه وأقتله وإذا عطوه مؤبد راح أقتل واحد من إخوانه وإذا ما قتلت واحد من إخوانه راح أقتل نفسي. والله يكفينا شرك هذا وانت دكتور. قال هذا اللي عندي هذا ظلم أختي وهذا كذا وأنا والله ما أتركه. يحب خالد أخته والله يعزها حيل ما تحمل. قال مستحيل أتنازل عنه. خلاص الأب قال أنا والله ما بيد شيء هذا أخوها الكبير ولهم حق. أنا يعني أنا متعاطف يا لكن الحق عند الله واضح وهذا الشرع وهذا كذا. أنا ماني متنازل خلاص هونت. أنا ما أبي ولدي بكرة يرتكب جريمة ويروح السجن وأضيع وضاعت بنتي ويضيع ولدي. لا خلاص هو اللي ارتكب جريمة يتحمل. وتجي أول محاكمة. حتى في أول محاكمة الدكتور هذا الطبيب كان يصرخ في القاعة يقول يا حضرة القاضي أقسم بالله إذا ما عدمته والله العظيم لأقتله بنفسي. طردوه أكثر من مرة من القاعة. الولد استخف ومن جن يبي حق أخته بأي طريقة. في المحاكمة الثانية قالوا حق عبد القادر جابوا له محامي شاطر. المحامي شنو قال له؟ قال له يا عبد القادر شوف عشان تنجو من الإعدام أطلب من القاضي أن يعيد التحقيق في أقوالك في النيابة. قول أنك تعرضت للضغوطات وقول أن أنت تم أخذ الاعترافات منك بالقوة وما مارسوا عليك الظلم والتعدي. قال زين وش الفائدة؟ قال علشان لما يعيدون التحقيق معك قول أن خالدة هي أول شيء اللي مدت ايدها وطعنتني بالسكين في بطني وانا اخذت السكين وما تحملت وهذه كانت ردة فعل وقمت وطعنتها. لان مبين انت مطعون لا تقول ان انت اللي طعنت نفسك. انكر على الاقل نشوش في القضية نخربط الاوراق نخفف على الاقل بدل الاعدام يصير مؤبد 25-20 سنة. يعني لما تكون مؤبد بعد فترة يمكن ناخذ منهم تنازل لكن الإعدام إذا رحت خلاص. قال والله فكرة خلاص الحين هذه روح. المهم قال يا حضرة القاضي الله يخليك أنا انظلمت في التحقيقات وظلموني والنيابة والمباحث والكذا. طلب إعادة التحقيق مع عبد القادر وأنكر عبد القادر أنه هو اللي بدأ في الطعن، وقال هي اللي طعنتني في بطني، وبعدين أنا ما تحملت أخذت منها السكن وطعنتها وكذا وكذا، وهي اللي استدرجتني، وهذه اعتدال كذابة، وخربط الدنيا. لما بدوا يحققون وجابوا اعتدال وكذا، قالت لا كذاب، وأمي شاهدة، وهو أخذ السكين من عندي أنا وأمي، وإحنا كنا في الحوش، أخذ السكين ورجع حق خالد عشان يتفاهم معاها. يعني مو خالد اللي كان معاها السكين، هذا شيء. شيء ثاني، ليش خالد تطعن خالد؟ أصلا أنا ظلمتها، أنا ظلمتها أني أنا فعلا حرفت بينهم، واعترفت البنت كل شيء، قالت أنا غلطانة، أنا غلطانة، وما توقعت أنها راح توصل المسألة إلى قتل، وإني أفقد أعز صديقاتي بسبب الغيرة اللي كانت فيني. أنا اللي جبتها وأنا استدرجتها بطلب منه، وهو عطاني فلوس وهو خذ السكين، وأصلا هو طلع يعني بعد ما ارتكب جريمة طلع وهرب. اكتشفوا أنه فعلا، حتى تقرير الطب الشرعي قال طعنت السكين اللي كانت في بطنك، مبين أصلا أنه ما كان في طرف ثاني طعنك، لأن السكين كانت مائلة بالجهة الفلانية. المهم قدروا يحددون أنه فعلا وحاول أنه يسحبها، لكن ما قدر من حلاوة الروح، فما كمل على بطنه، يعني ما شق بطنه مثل ما كان هو في باله يبي يسويه. فواضح أنه أنت اللي أصلا طعنت نفسك، يعني لذلك لو أحد طعنك كانت أعمق من الطعنة هذه، كانت كذا كانت كذا. يعني المهم يوم حققوا معاه بعدين كذا ويعترف، قال لا والله أنا كنت أقول كذي، يعني بمحاولة لإنقاذ نفسي. ردوا للمحاكمة مرة ثانية. أخو خالدة كان أصلا في أول درجة، قال إذا حكموا عليه بالإعدام أول مرة ثاني مرة بعدين، يعني على الأقل أوصله إلى حبل المشنقة، ولما أنشف دمه وأخذ حقي منه بعدين أتنازل، يعني أنا ماني مستفيد إنه يموت، مو هامني يموت ولا ما يموت، لكن أقل ما فيها إني أخذ حق خالد أقصى العقوبات اللي تقع عليه، بعدين ممكن أتنازل، أو إكرام اللي والدي ووالدتي والجماعة والناس اللي صارت توسط علشانه أتنازل. لكن يوم سمع ان عبد القادر غير الاقوال واتهم خالده الله يرحمها ان هي اللي طعنته وبعدين تبين كذبه، قال اقسم بالله العظيم اني ما اتنازل، واني راح اظل وراه لين يتم اعدامه. اول درجه حكموا عليه بالاعدام، ثاني درجه حكموا عليه بالاعدام، والتمييز ايدوا حكم الاعدام. عبد القادر يبكي الليل مع النهار، ووالدته وأخوانه والعالم كذا. طبعا هذا الدكتور أخو خالد قال والله ما أتنازل، وصار يتكلم وواسطات وعالم يبيهم ينفذون فيه الحكم علشان يخلص من زنة الناس والناس اللي ترجاه علشان يتنازل. وفعلا ويحددون يوم من الأيام موعد الإعدام. قالوا له شنو تبي قبل الله نوديك لما نصل؟ قال الله يخليكم بس بشوف والدتي بسلم عليها. يوم حاولوا يستدعون والدته، ولا والدته أصلا مسافرة، ما تدري إن محددين، يعني تعتقد إن بعد شهر شهرين، ما تدري إن اليوم مسافرة رايح الخرطوم، ويحاولون يتواصلون معاها، وصار فيلم على هالموضوع لين وصلت لها رسالة تعالي ترى يبي يعدمونه. قالت وتركب مسكينة باص ما أدري شنو، على ما وصلت أول ما جتهم الإدارة قالت الله يخليكم أبي أشوف أولدي قبل لا يتم في تنفيذ الإعدام. قال هي تعالي تعالي تفضلي، هذه جثة تأخذيها، خلاص تم تنفيذ الإعدام وراح الله يرحمه ويغفر له. المهم بقت ذكرى خالدة، البنت الحبوب الخلوقة الخدومة الكل يحبها وكذا. فقاموا أهلها وأخوها الدكتور والمهندس وخواتها وكذا، عندها واحدة من خواتها احزنت عليها حزن شديد ودخلت في حالة من الكآبة، كانت سيئة جدا، وتوفت الله يرحمها بعد 6 أشهر، وقف قلبها فجأة وهي في الدوام. هذا اللي أقول لكم موجهة تربوية الله يرحمها من الحزن اللي صار فيها. المهم تكريما لخالدة سووا لها مظلة لانتظار الباص، تعرفوا الناس اللي ينتظرون باص عشان يعني توقيهم من أشعة الشمس، وحاطين فيها كراسي ومسوي مظلة لوجه الله سبيل حق خالده، فسموها مظلة خالده. هذه موجودة في أحد شوارع ود مدني، وإلى اليوم لو تكتبون بجوجل إيرث اكتبوا مظلة خالده ود مدني راح يطلع لكم موقع، لأن انشهر الشارع وكثير من الناس الآن في ود مدني تعرف شنو مظلة خالدة وشارع مظلة خالدة، لكن ما يعرفون ليش سموه أصلا مظلة خالدة. القصة هذه اللي أنا رويتها لكم بحذافيرها، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.